تقدير المفعول تعين أنه مراد ومحذوف من اللفظ بغرض مراد يجي وحد المراد ها؟ أي ما رأيك؟ ما رأيك؟ بين هناك انه قال اذا كان في حاله تقدير المفعول جاء معنى انه مراد ومحذوف من اللفظ والحذف لغرض لا مراد التقدير اذا هو مراد في التقدير فاذا ما حذفها لا من اجل غرض فاشار الى تفصيل الغرض بقوله ثم الحذف اما للبيان بعد الابهام كما في فعل المشيئه هذا فائدته يشتي انه يبين جاه اوقع كما في فعل المشيئة والإرادة ونحوهما إذا وقع شرطا فإن الجواب يدل عليه ويبينه لكنه إنما يحذف ما لم يكن تعلقه به أي تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا شرطا لا يكون غريب أما إذا هو غريب فلا يحذف نحو فلو شاء لهداكم أجمعين فلو شاء ارجع جاب الجواب لهداكم ما عاد تحاكمنا المفعول يعني لو شاء هدايتكم لو شاء الله هدايتكم لهداكم أجمعين فإنه لما قيل لو شاء علم السامع أن هناك شيئا علقت المشيئة عليه لكنه مبهم فإذا جاء بجواب الشرط صار مبينا مبين ولا مبين ذاك ولا مبين الشرط وهذا أوقعوا بالنفس يجوز مبهم وارجع ها يجوز قال فإذا جاء بجواب الشرط صار مبين المفعول ولا صار نفس الجواب مبين فيصبر جمع بخلاف ما إذا كان تعلق فعل المشيئة به غريبا فإنه لا يحذف فإنه لا يحذف حينئذ كما في قوله كما في نحو قوله ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع ما حذف حينه غريب لو شئت أن أبكي لو أراد البكاء من حيثه إنه يحذفه لكن لما أراد البكاء بكاء الدم ذكر يعني شيء غريب ما بشيء يدل على أن لا هذه كلها جمع والدم كبيرة قال فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب فذكره ليتقرر في نفس السامع وينسبه على قلة يهوها ما عند لا وجه لا وني قدر واحد من البكاء هيك البكاء المعروف الدمع وأما قوله فلم يبق مني الشوق غير تفكري فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا فيقول واحد هو غريب ليش ما لها حذفة على ابن أني ما أبكي تفكرا لو كان حذفة تم ودل عليه من الجواب ايش بيجي ايش فلو شئت أن أبكي دما ويجي يقول لا بكيت دما فلو شئت أن أبكي لا بكيت دما ايوه فده عندك المهروض لا يحذف لو قال لو شئت أن أبكي لبكيت دما فالمفروض لا يدل عليه لا دل عليه لكنه قريب قد يقصده لو شئت أن أبكي دمعا لبكيت دما مما يهور لا قد يقول مثلا يقول واحد أنه دل عليه مثل ما ذكر في الشرط فهم قد يحتمل غيره يحتمل غيره لأنه قد يقول مقصود لو شئت أن أبكي دمعا لبكيت دما ما جاوبها ما به دلاله واضحه فيه يعني لو جعلناها مثل الشرط ذا لحين قال لبكيته الضمير بس راجع له ولا كان المفروض انه يذكر كذا هم هنا قال لو شئت ان ابكي بكيت تفكرا حذفه لكن بقول فليس منه لان ما المقصود لو ايش شئت ان ابكي تفكرا ما هو المقصود؟ فليس منه أي مما ترك فيه حذف مفعول المشيئة بناء على غرابة تعلقها به على ما ذهب إليه صدر الأفاضل في ظلام الصقر. من أن المراد لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا، فلم يحدث مفعول المشيئة ولم يقل لو شئت بكيت تفكرا. لا قال لأن تعلق المشيئة ببكاء التفكر غريب كتعلقها ببكاء الدم، وإنما لم يكن من هذا القبيل لأن المراد بالأول البكاء الحقيقي. لو شئت أن أبكي سيك البكاء بالدم للبكاء التفكري، لأنه أراد أن يقول أفنان النحول فلم يبق مني غير خواطر تجول في حتى لو شئت البكاء فمريت جفوني وعصرت عيني ليسيل منها دمع لم أجده، وخرج منها بدل الدمع التفكر. فالبكاء الذي أراد إيقاع المشيئات عليه بكاء مطلق مبهم غير معد إلى التفكر البتة، والبكاء الثاني مقيد معد إلى التفكر. البكاء المطلق يعني لو شئت أنا أبكي أبكي لكنها مطلق يعني صادق على التفكر والدمع. لا لا ما هو مقصود التفكر منه حصل بعد قبل أنها ما قيده، لكن ما بارش إلا الدمع المفعول المحدود. لا البكاء البكاء البكاء المعروف، لكن كأنه مطلق مخالف. قبل قال ما كان ما أراد أنه لو شئت أن أبكي دموعا ما قصته، ما قصته ليه لو شئت أن أبكي والبكاء دو باي ورجع مالك الدمع ورجع على الحقيقة. أي الكل فلا يصلح تفسيرا للأول وبيانا له، كما إذا قلت لو شئت أن تعطي درهما أعطيت درهمين، درهمين ما هي دال على درهم بالخلق، كذا في دلائل الإعجاز. ومما نشا في هذا المقام من سوء الفهم وقلة التدبر ما قيل إن الكلام في مفعول أبكي والمراد أن البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول للبيان بعد الإبهام، بل إنما حذف لغرض آخر. ما عدها لقيل ذيه إذا بدو محذوف هو هشتي ما هو البيان بعد الإبهام؟ لا لا شيء قد يهو لقيل العموم لقيل عم ولقيل العموم يهو عموم وقيل هذا غلط القيل هشتي هشتي إنها ما حدث إلا من أجل ذلك. وقيل احتمل أن يكون المعنى لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا، أي لم يبقي أو لم يبقى في مادة الدم هي مادة الدم، فصرت بحيث أقدر على بكاء التفكر، فيكون من قبيل ما ذكر فيه مفعول المشيئة لغرابته وفيه نظر. الأول ما بفرق جواب كيف أشتري ذكر فيه مفعول المشيئة جاهو من جاهو معناها أنه حذف مفعول المشيئة مثل الأول اللي ياكل لكن الغرابة حذفه مع أنه غريب. هو قال لا يحذف قال في المشيئة يحذف لأن به ما يدلل عليها، ولا لا إذا كان غريب فلا يحذف. ها هنا جاهو ما غريب جاهو حذف قال وقيل أن يكون من يعني من الغريب وهو محذوف. قال وفيه نظر ليش؟ قال لأن ترتب هذا الكلام على قوله لم يبق مني الشوق غير تفكري جاب هذا المعنى فيما قبله، إن قال لم يبق مني الشوق غير تفكري فلو شئت أن أبكي ما السابر يقول فلو شئت أن أبكي تفكرا كبه ذكر هناك له. فالأول معنى أنه بيتحاكى أن ما عب الشيء مع السبر أن يكون معي ما أبكيه من الدمع أو لا ما سابر يقولها مع معي إلا التفكر فبكيه التفكر. فالدلالة عليه أنه قال لم يبق من الشوق، المضروب أنه يعني أن الشوق ودى كل ما معه من دموع أو لا ما بيقولها لو شئت أن أبكي تفكرا بكيه التفكر يعني بتلعب مع الدموع، لكنه بيّن هناك أن الشوق سلبها الدموع ما عب شيء ما سابر التفكر. قال فلم يبق من الشوق غير تفكري. ها ما هو سبب أن يكون التفكر، معنى أنه في السبب إن بالشيء باقي. ها ما يشتي إنه ما التفكر ذي بقي إنه قدوبة يبكي. لا يشتي إنه قصر بكل ذي بأسبر يبكي به. خلاص. قعب لا بكاء التفكر بس. ها ما يشتي لا. قدوبة كل ما بأسبر يبكي به. وإذا ما بقي إلا الشوق فالشوق ما هو زبر جيه. يبكي به ها. في تيار حال. يعني. هذا مفعول بالشهادة ها. هو تفكر. أجوه ما صبر أن يكون التفكر. لا قال ما صبر لأن قوله لم يبقي إن الشوق غير تفكري، ما صبر أن يكون المعنى فلو شئت أن أبغي تفكرا. لأن معنى أن سلب الشوق مني كله ما يمكن أبكي به. ما صبر أن يجعل التفكر جزء من المسلول. لا لا ده عندك الأول قد تبين هناك ده منا لان ديها المفسر قالها بس بلان يكون سهل يكون من الغريب قالها ما صبر يا أباها الكلام الأول ايه قال لي أنا ترتب هذا الكلام على قوله لم يبق من الشوق غير تفكري يا أبا هذا المعنى عند التأمل الصادق لأن القدرة على بكاء التفكر لا تتوقف على ألا يبقى فيه غير التفكر فاظهر لأن قلنا أنه ما عد بالشيء معناه أنه ما عد بالشيء ما يبكي به قد سلب عنه هذا ليش أبي بأسبر يبكي به والتفكر ما هو داخل فيه هذا جزء نعم أهلا التفكر لا لا معناها كأنك دو مسلوب كل شيء مع التفكر ما التفكر هو خارج عن أي يبكي تفكر لا الشيء أنه خارج مما يبكى به كسربني كل شيء مما اصبر ابكي به مع بقي لي الا التفكر والتفكر كان ما هو داخل فيه في جنس البكاء مع الصبر اقولها يعني مخالف للقدره التي تبكي قال لا تتوقف على الا يبقى فيها غير التفكر معنى القدره على بكاء التفكر ما هي متوقفه على القدره على البكاء ايوه على ان ما بقي فيه الا التفكر وإما لدفع توهم إرادة غير المراد عطفا على إما للبيان ابتداء لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء من أول أيه من البداية لا تقدر أن أيه تقصد غيره قال متعلق بتوهم كقوله وكم ذو التاء دفعت عني من تحامل حادث وثورة أيام حززنا إلى العظم يقال تحامل فلان علي إذا لم يعدل قطعا وكم خبرية مميزها قوله من تحامل قالوا وإذا فصل بين كم الخبرية ومميزها بفعل متعد وجب الإتيان بمن لئلا يلتبس بالمفعول ومحل كم النصب على أنها مفعول ذت وقيل المميز محذوف أي كم مرة ومن في من تحامل زائدة وفيه نظر للاستغناء عن هذا الحذف والزيادة بما ذكرنا بأكبر الكلام من غير لا حذف ولا تحامل قال إذا لم يعدل يعني عدم العدل يقولوا تحامل علي يا فلان إيه إنه ما تحاملوا عليها وثورة أيام أي شدتها وصولتها حززنا أي قطعنا اللحم إلى العظم قال حززنا إلى العظم ما قال إيه اللحم فحذف المفعول أعني اللحم إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل ذكر ما بعده أي ما بعد اللحم يعني إلى العظم أن الحز لم ينتهي إلى العظم ونصبر بعد لكن نشتي في أول وهلة لا لو قال حززنا اللحمة سابر سهل سهل سابر ما عندك يعد فيه معنى آخر جاءوا فيه التبيين إلا جاء فيه التبيين بعد الإبهام لا ايوه لكن ذيه نشتي لو قال حززنا اللحمه بس فمن ذيه قطع ايوه ما العظم ولا بتي الحال فحذف المفعول عن اللحم، إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل ذكر ما بعده أن الحد لم ينتهي إلى العظم. من عند من هذا القطع؟ ثورة أيام. ثورة أيام. لا ثورة الشدة، شدة. تقطع الله مجاز، ما بحقيقة. يعني من جار الشدة كان في بلوكة وصلت على العظم كما قال جالي. وصلت لما العظم. ما بلا مجاز. وش تبين ان القطع؟ أما أيوه ما أصبر لا ما أشي مع الأخطار ما أخي به الأخطار ما بلا شيء لك لا توهم مع ذكره من أول وهلة أنه ما يجي لك أي توهم أبدا لا بلا اللحمة ما قد ما يجي اللحمة إلا بعضها ما أقديها لكن حين يقول حززنا إلى العظم جاءه من البداية تدريب شدة هذا وإنما كان في بعض قال أن الحز لم ينتهي إلى العظم وإنما كان في بعض اللحم فحذف دفعا لهذا التوهم وإما لأنه أريد ذكره أي ذكر المفعول ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه يعني بعد هو الفعل الثاني لا على الضمير العائد إليه لقلقه هو أثبت يعني إذا جاء وذكره هو جاء هو أوقع من أن يذكر ضميره يعود إليه قال إظهارا لكمال العناية بوقوعه أي الفعل عليه أي المفعول حتى كأنه لا يرضى أن يوقعه على ضميره فيجي في المعنى الثاني وهو أوضح وإن كان كناية عنه كقوله كقوله قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا أما قال قد طلبنا قل لك مثلا فلم نجده فلم نجده أي قد طلبنا لك مثلا فحذف مثلا إذ لو ذكره لكان المناسب فلم نجده فيفوت الغرض أعني إيقاع عدم الوجدان على صريح لفظ المثل المثل لا لكن ما حذف ذي الفعل لا لا لا لا يجي ذي الفعل نفسه لا الضمير اللي قلنا لا يجي الفعل الثاني لكن ذي الثاني ذي باقي هو أحسن ما هو اللي قلنا لا يقع على الضمير يجوه كله على الصريح الله يقع على الصريح الفعل الثاني قال ويجوز أن يكون السبب في حد مفعول طلبنا ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له لا أوضح لا أهل لا يتوهم له مثيل حتى يعني لا نواجهه بذكر مثل مثل له وهو ذا بينبي المثل لكن لا نذكر المثل عنده يعني كأنه من جور تعظيمه ما له مثيل لا نذكر ولا مثيل مع أنه منبي عنه في البداية ما ذكر المثل إما المعنى لكن ما ذكر لفظة مثل لجل لا نواجهه ذلك الممدوح بأن له يعني صورة مثل معنى من فيه ما لا يواجه من بيواجه هم بيمدحه ولا بيقول له نعم هم بيمدحه ما مثل وين الواجه ما قال مثل قال كم طلبنا فلم نجد سر ما قال مثل ما قال طلبنا لك مثلا لكن لا يوجد فيها أي توهم المثل أيوه فضلاً عن الوجود هذا ذي ذي يتوهم أنها أوضح في الآش في كونها يمدح الشخص نحذفه من أجل ذي لا يواجه بلفظة المثل قال يجوز أن يكون السبب في حد مفعول طلبنا ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له قصدا إلى المبالغة في التأدب حتى كأنه لا يجوز وجود المثل له ليطلبه فإن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده إلا ما بالشيء على هذا ما بيفسره ليس كمثل مثلي. قلنا هو ليش ان والايه هي كذا كلام مثل يا كلام مثل ما المثل القديم اي ما عنده كان نعم وإما للتعميم في المفعول مع الاختصار كقولك قد كان منك ما يؤلم أي كل أحد ما يؤلم كل أحد يعني بيجي يقول كلامه في قرينة أن المقام مقام المبالغة وهذا التعميم وإن أمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم لكن يفوت الاختصار حينئذ لو ذكرنا يعني بيجي وعليه آية على حذف المفعول للتعميم مع الاختصار ورد قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ما أسحك المفعول الجميع عباده فالمثال الأول يفيد العموم مبالغة والثاني تحقيق فأن قد يكون المدعو ما هو عام لا بل يدعو ليش المؤمنين ولا قد يطلق عليه صح الدعوة أو الناس إذا قال لا يصبر الاختصار فيه يعني لا أن يكون مخصص الدعوة إنهم يستقيموا الاستقامة إذا معناها أنه بيصبر لا يكون عام في نية لكن هو أراد الحقيقة نية حقيقة ليش العموم هم بلا مبالغة ما هو مجال حقيقة حقيقة قبل قال في الأول مبالغة هو ده حقيقة حقيقة قال الثاني تحقيقا يدعو إلى دار السلام يدعو كل أحد وإما لمجرد الاختصار من غير أن يعتبر معه فائدة أخرى من التعميم وغيره وفي بعض النسخ عند قيام قرينة وأما المجاز الاختصار لا ما قد كمل أصبح معشرا وعد معشرا قال وأما المجاز الاختصار عند قيام قرينة وهو تذكرة لما سبق ولا حاجة إليه يعني يوجد عام كله مش هذا تذكرة لما سبق يقول لها قرين لا كله وأما قال لمجرد الاختصار عند قيام قرين معناها بحتاج إلى قرين لا جهل ذا ولا جهل ذا ولا جهل لا أحتاج إلى قرين قال تذكرة اللي ما سبق كله هذا الكلام ما شيء يقوله قال عند قيام قرينة ما عند قيام قرينة ما بدايته ولا اختصار بدون ما لا وإما لمجرد الاختصار قال وعند ففي بعض النسخ كذي هاي عند قيام قرينة وهذا قوله ذي ما هو في حاجته في بعض النسخ قالوا إذا ولا حاجة إليه في أذي قول في بعض النسخ ما متبر عند قيام القرينة لو كل كيه قيد لا قال قيام معنا لكن ما عاد في حاجة وما للكل وما يقال من أن المراد عندي قيام قرينة دالة على أن الحذف لمجرد الاختصار ليس بسديد هذه يقولها ما بلا القول هاي لمجرد الاختصار الاختصار دي بحتاج إلى قرينة الكل بحتاج إلى قرينة لأن هذا المعنى معلوم ليش عندما قال تذكر بدو معلوم من الكل ما عندما قال تذكر لما سبق لا حاجة نبلا مجرد الاختصار ضروري من قرين قال ما عاد في حاجة مع أنه بناء على أن قيد يرجع إلى الكل وذي جعله قيد للاختصار فقط ما له فائدة قوله ما بلا أنه لمجرد الاختصار بشرط قرين قال ما هي في حاجة تقول شرط قرين جاي للكل ما عاد قال لأن هذا المعنى معلوم ما عاد في حاجة ومع هذا جاز في سائر الأقسام فلا وجه لتخصيصه بمجرد الاختصار ومع هذا جار في سائر الأقسام نحن يقول عندما على خصص بلد يعني كأنه جارم في سائر الأجسام. هذا هو جارم، هذا هو جارم، لكن هذا لا مع هذا وين؟ مع هذا القول هو جاري فيه. هو معناها مقدر يعني ذو باهر في هلا. التذكرة ما مسح لا حاجة. مع هذا جاري يعني هو جاري. هاي تسمع التذكرة ما لا حاجة ما يذكر للجميع. راجع إلى الجميع. أحنا قال ما لا حاجة في تذكرة. هو عنده بيفسر عند قال في بعض النسخ قرينة كذا. أيوه وهو تذكرة لما سبق. خلاص وهو قوله في إيش عند قيام قرينة هو تذكرة لما سبق. كل. جا قال لا حاجة. خلاص خلاص ولا حاجة إليه. قال ما هم في حاجة لأنه قلنا شرط فيها كلها ما بيصير في شرط معلوم. أهو. ما في حاجة. قال نحو أصغيت إليه أي أذني وعليه. وين القرينة؟ أبقيت إليه قرينة حالية وإيش ماذا عقلي أي على أي على الحذف لمجرد الاختصار كقوله تعالى ربي أرني أنظر إليك ها؟ لا قال ربي أرني أنظر إليك أي ذاتك أنظر ذاتك إذا قال الهادي قال أنه المراد إيه لأن قال أرني ذاتك ما بلا يقول إليك ما يشفي إنما بلا إلى الجهة يقول لي واحد من إيه أنا ترى الإمام الهادي بقدرة ظهر القدرة ما يشفي ذاتك معجزة آية من آيات ما قدرت يا كريم حتى يدينك أنت تحتمل إنه ما يشفي ذاتك لكن فسرت معنا ثاني قلت قال ما في أصول الدين نحن بلن طلب القومه ما هو له والإمام الهادي ما هو فسر آية من آية لكن الظهر آية من آية لأنه أظهر لها الآية نشتي إذا هو تفسير جيب تأويل لكن ما هو الظاهر الآية تفسير إيه نعم ايه قلنا ايه لكن الامام الهادي ماشي ان ذا عندك الطلب ذي الطلب هذا الطلب هو ايه يعني هنا موسى ذي طلب هو ايوه طلب هو ما هو قوم ما قوم اشتراك ذا عندك في ثاني قوم وهو طلب ايه فقط ما طلب ايه ما طلب الرؤيا مثل موسى عليه لا مثل ابراهيم عليه يعني لم تراه على حسب الطلب يعني لن ترى آياتي على قولتك لا وش قال ايش لن تراني ولكن كان يرجع استثنى انظر الآية في النباح يقول لك كذا وكذا ويبنزل عليهم عقاب الظاهر الظاهر الظاهر ما في الشك انه طلب الرؤية ولذا بلا بيتأولوها بأنه طلب القوم لكن ما الإمام الهادي ما يشتي طلب رؤية من رأسه موسى حسن الله هو موسى هي الآية هي الآية ما الله طلب آية ما هي طلب إيه رؤية ذاته وما هذه الآية وذا قال موسى ما بلا صعد بسبب رؤية أهل الآية ما أكثر يتحمل ما هي من باب ما بلا قال الإمام الهادي له طلب أمر قبل الله أنا قال سبحانك وتعالى تنزيل قبل الصلاة يعني هو معنى مش كيف يطلب شيء يأكد عليه ما بعد قبل الإذن هذا المضروب ما هو محل تنزيل ما هو يقول التنزيل لا تنزيه مع آيات الله عدها أيوة أما الرؤية يعني هذه بيستدلوا بها أنها المراد بها الرؤية وعلى قول الإمام الهادي يعني إنه طلب أمر ما كان مفروض بدأ يستاذن ما هي وش ما هي ذا آية عظيمة مثل ذا بعد ما تبين الله له ووضح له الأمر الحقيقي ما في الله لما يجي ما يمنع أصلا ما بلا لأجل أن الأنبياء منزهين عن طلب أصلها قد بس تاجلها تأويل على كل حال تباح حاجة التأويل، أولا طلب الرؤية ولا طلب الآية. وهنا بحثها أن الحذف للتعميم مع الاختصار في الآية، إن لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام فلا تعميم أصلا. وإن كانت فالتعميم من عموم المقدر سواء حذف أو لم يحذف، فالحذف لا يكون إلا مجرد الاختصار. وين التعميم هذا؟ وين عبه زيادة؟ ها قال التعميم هذا الحذف كأنه بقى يشمل كله، كل ما بقى يصح منه، لكن ما أصاب إلا لي ما بقى إلا الدات الآيات أو لا يشتح كل آية كثيرة. أقول كذا يشيل كل ما بلاه الحذف مجرد الإختصار، يعني لا يعني ما هو الحذف للتعميم مع الإختصار، لاش إنه وين ما حذف، هي وين ما حذف فالحذف لليه للتعميم مع الإختصار. فإذا جاء لنا إذا ما به قرينة تدلل خرج عن ذلك، ما بشيء، إذا ما به قرينة إنه قد وين ما وجد. وإن كانت فالتعميم من عموم المقدر سواء حذف أو لم يحذف، فالحذف لا يكون إلا من مجرد الإختصار. قبل أن قد ما القرينة هي بتثبت مع الحذف وعدمه. كيف الشيء؟ وإن كانت التعميم العموم سواء وجد الحذف ولا ما وجد. إذا هو لازم هو. لا شيء إنه لازم مع الحذف، إن الحذف يفيد له الإختصار مع له مع العموم، لكن شرط وجود القرينة. العموم. أنا ما بشيء.